وفي درس القواعد منظومة القواعد الفقهية ذكرنا بالأمس شيئا من البيت الثاني، فمن يذكر البيتين؟ حفظت؟ تفضل. وجامع الأشياء ذي. طيب أحسنت. عندك يا خنولي؟ الحمد لله. تفضل. أحسنتم. طيب ذكرنا الشطر الأول، ذي النعم الواسعة الغزيرة، ونحن ذكرنا الكثيرة، فيتنبه الشخص لذلك ذي النعم الواسعة. النعمة، ما المراد بالنعمة؟ ما المراد بالنعمة عندك؟ الحالة الحسنة. طيب ذكرنا أن الواجب تجاه هذه النعم الكثيرة أو الغزيرة والواسعة عدة أمور، عندك؟ عدة أمور. تفضل. الاعتراف بها، ويكون ذلك على أوجه، منها طيب إظهار الافتقار إلى تلك النعم. طيب ثاني، نسبتها إلى الله عز وجل. طيب وأيضا أن لا تعتقد أنك مستحق لتلك النعمة أو أنها ثمن جهد وعمل. طيب ومن الواجبات، نعم، صرفها في طاعة الله. أيضا عندك التحدث بها ليس على وجه البطر والاستكبار. طيب وأيضا أن يجعلها، أن لا يسخرها في معصية الله عز وجل ولا يستعين بشيء منها في ذلك. قولنا في ما سبق ذي النعم الواسعة الكثيرة، الصواب الغزيرة، والغزيرة وصف للنعم بالغزارة، والغزارة هي الكثرة. يقال غزرت الناقة والشاه وهي تغزر غزارة، بمعنى أنها صارت كثيرة اللبن، كثيرة اللبن. والغزير هو الكثير من كل شيء، وهذه الكثرة في النعم تشمل أمرين: كثرة من حيث الكم، وكثرة من حيث الكيف، وكل يستوجب من العبد الشكر لله سبحانه وتعالى عليها كما وكيفا. ثم قال الناظم رحمه الله: والحكم الباهرة الكثيرة. والحكم الباهرة الكثيرة، معنى ذلك أن حكم الله عز وجل كثيرة تبهر العقول ويتعجب منها، فجميع مخلوقات الله عز وجل مشتملة على الحكمة، وجميع مأموراته سبحانه وتعالى مشتملة على الحكمة. ومعنى الحكم جمع حكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه يسمى حكمة. وإصابة الحق بالقول في القول والعمل يسمى حكمة أيضا. وقد ورد في أسماء الله عز وجل الحكيم، ورد في أسماء الله عز وجل الحكيم، ذكر هذا الاسم في القرآن 100 مرة أو قريبا من 100 مرة في القرآن الكريم، وفيه دلالة على كمال أمرين: كمال الحكم وكمال الحكمة. وكمال الحكمة تظهر في أمور 3. كمال حكمة الله عز وجل تظهر في أمور 3. الأمر الأول في خلقه، فإن الإنسان إذا قلب طرفه وبصره في خلق الله عز وجل وما أودع في هذه الدنيا من مخلوقات، وإذا نظر في السماوات والأرض لا يجد فيها خللا ولا نقصا. قال الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وكذلك أيضا قوله سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وأشهر دليل على ذلك خلقك أنت. فليس من الحكمة أن يوضع عضو من الأعضاء في غير ما وضعه الله عز وجل، والله عز وجل قد جعل رأس الإنسان إلى أعلى ورجلي إلى أسفل، وهذا في غاية الحكمة. لم يجعل الله سبحانه وتعالى قوام الإنسان على اليدين لضعفهما، بل على القدمين لقوتهما. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يكفي أن ينظر الإنسان في خلق نفسه، إذا نظر في خلق نفسه عرف حكمة الله عز وجل في ذلك الخلق. الأمر الثاني في أن كمال حكمته تظهر في أمره وشرعه ودينه. ففي الدين والشرع تجد أن الله سبحانه وتعالى حكيم، شرع أو شرع الشرائع، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل. لماذا؟ ليعرفه العباد ويعبدوه. وشرعه مشتمل على كل خير، فما من خير إلا حث العباد عليه، ولم يأمرهم إلا بما فيه الخير، كما أنه لم ينههم عن شيء إلا وفيه ضرر وشر عليهم، وهذا منتهى الحكمة في أمر الله عز وجل وشرعه ودينه. هذا الدين الذي أرسل الله عز وجل به محمدا عليه الصلاة والسلام لا تجد فيه خللا ولا نقصا ولا عيبا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الثالث تظهر أو يظهر كمال حكمة الله عز وجل في جزائه، من حيث الجزاء. فالله عز وجل يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا يسوي الله عز وجل من كمال حكمته أن لا يسوي بين المحسن والمسيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله عز وجل من كمال حكمته أنه جعل الجزاء على مقتضى حكمته. فالمحسن لا يكون مثل المسيء أبدا، لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة. وإذا عرفنا هذا الاسم وظهرت لنا الحكمة البالغة التي تدل على كمال حكمته سبحانه وتعالى، أثمر الإيمان بحكمة الله ثمرات عظيمة، منها اطمئنان القلب بقضاء الله وقدره. لا تظن بأن الله عز وجل سيظلمك، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. إذن فعليك أن تؤمن وتطمئن وتوقن بقضاء الله وقدره، فإن الله عز وجل من مقتضى حكمته أن يضع الأشياء في مواضعها. والثمرة الثانية أن تتعلم الحكمة، فالحكمة أخذها مطلوب، ولذلك الله عز وجل أثنى على من أوتي حكمة. قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم وصفها الناظم، وصف هذه الحكم فقال: الباهرة. هذا وصف للحكم، أن هذه الحكم باهرة، وكلمة باهرة مأخوذة من بهرة، وهذه المادة تدل على الغلبة والعلو. يقال قمر باهر أي ظاهر وعال، ويقال ابتهر بالشيء أي شهر به وغلب عليه. ووصفها بوصف مناسب، أن الشخص إذا تأمل في خلق الله عز وجل انبهر عقله، وإذا تأمل ونظر في شرع الله عز وجل ومحاسنه انبهر عقله لكمال هذا الدين وتمام هذه النعمة، وإذا نظر في جزاء الله عز وجل انبهر عقله. فهي حكم باهرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية التعجب. ثم وصفها بوصف آخر فقال: الكثيرة. هذه الحكم كثيرة، وهذا الوصف مأخوذ من كثرة، وهو أصل صحيح يدل على خلاف القلة. ثم بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ثم الصلاة مع سلام دائم، ثم الصلاة مع سلام دائم. لماذا بدأ بالحمد ثم ثنى بغيره؟ ما المناسبة في بدء الإنسان في كتاباته، في رسائله، في نظمه، في نثره، يبدأ بالحمد قبل غيره؟ هناك مقاصد مهمة في هذا. الأول منها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ الأمور المهمة، يبتدئ الأمور التي فيها حاجات بالحمد، يبتدئها بالحمد. فاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الكاتب الناظم كتاباته ورسائله بالحمد. الثاني لأن الحمد هو سبب لزيادة النعمة، فإذا حمد الإنسان ربه على ما أعطاه من الكتابة زاده الله من فضله، وإذا حمد الله على ما أعطاه من النظم زاده الله من فضله، وهكذا. فالحمد سبب لزيادة النعمة لأنه عنوان الشكر. وقد قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الثالث: لأن الحمد يعد أفضل الدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقدم عليه ما هو مفضول بل يقدم الفاضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله: وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الدعاء الحمد لله. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا البيت الثاني من أبيات المنظومة: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. فمن يذكر لنا هذين البيتين؟ من يقرأ عندك؟ أحسنت. طيب، وأنت؟ ثم قال الناظم رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. هنا ذكرنا أنه بدأ بالحمد ثم ثنى بغيره، فقوله ثم حرف عطف يقتضي الترتيب، ولا بد من هذا الترتيب، فلا يصح أن تبتدئ بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تذكر الحمد لله عز وجل، بل لا بد من ذكر الحمد أولا. وقد ذكرنا الأسباب في ذلك. وهنا يثنى في الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بالصلاة والسلام، أن يذكر بالصلاة والسلام. وهل هذا جائز أن الشخص في أموره وحاجاته إذا أثنى على الله يثني على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: نعم، هذا مشروع وجائز، وذلك لعدة أسباب. الأول: لأن أعظم حقوق البشر حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أحق من الوالدين والأقارب، بل وأحق من النفس، ولذا يجب تقديم محبته على محبة النفس. فلا يوجد أحد من الخلق يجب أن يفتدى بالنفس غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد في الخلق أحد يجب أن يقدم محبته على محبة نفسه سوى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث عمر: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو السبب الثاني: لأن الله عز وجل رفع قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يذكر رب العالمين إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو مقتضى قول الله: ورفعنا لك ذكرك. السبب الثالث: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر نفسه بعد ذكر الله عز وجل في خطب الحاجة، وكذا سار على ذلك أصحابه والأئمة المصنفون، اعتمدوا على مثل هذا، فلا يبدؤون خطابا أو كتابا إلا ابتدأوا بالحمد ثم ثنوا بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن القصد الأول هو الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دال على الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله الصلاة، أصل هذه اللفظة ترجع إلى معنى واحد، المعنى الواحد هو الدعاء، الدعاء. وهذا الدعاء إذا وردت الصلاة تأتي بمعنى الدعاء بقسمين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فكقوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم، أي أدعو لهم، أدعو لهم بخير وبرك عليهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه شخص بصدقة ماله قال: اللهم صل على آل أبي فلان، أو كما ورد: اللهم صل على آل أبي أوفى. الثاني دعاء العبادة، تأتي الصلاة بمعنى دعاء العبادة كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، تصل عليه صلاة ذات أفعال، ذات أفعال. هذا من حيث معناها أو من حيث اشتقاقها. وإنها لتأتي الصلاة من جهة رب العالمين سبحانه، ومن جهة الملائكة، ومن جهة العبد. فالصلاة من العبد معناها الدعاء، الصلاة من العبد معناها الدعاء. ودليل ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. وفسر بالنوعين من أنواع الدعاء، أي فليدعو لهم بالبركة، وهذا هو التفسير الأول. والصلاة، وأما الصلاة من الملائكة فمعناها الدعاء أيضا، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. وهذا دعاء. أما الصلاة من الله عز وجل فقد اختلف في معناها، فقيل إنها بمعنى الرحمة، وقيل بمعنى المغفرة، وهذان القولان ضعيفان، ليس بصحيحين. وذلك لأن الله عز وجل فرق بين صلاته ورحمته، فقال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلوات والرحمة، يدل على اختلافهما. وكذا أيضا لا يتفق في اللغة أن تكون رحمة وغفر بمعنى صلى، فلو قال شخص لمن رحمه وأشفق عليه وعفى عنه وغفر له قال: صليت عليك، لأنكر عليه ذلك في لغة العرب. ولأن الصلاة مخصوصة بأولياء الله وأنبيائه، أما الرحمة فإنها قد وسعت كل شيء. إذن ما هو الصواب في معنى الصلاة من الله عز وجل؟ الصلاة من الله معناها الثناء على العبد في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله. فإذا صلى العبد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صلى الله عليه وسلم، أو قال: عليه الصلاة والسلام، أو قال: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. كان معنى ذلك طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الصلاة. إذن صلى الله على محمد، أي أثنى عليه في الملأ الأعلى. ثم قال: مع سلام دائم. ومع هنا تفيد مطلق المصاحبة كما هو معلوم في اللغة، فيكون المعنى أن الصلاة مصاحبة للسلام ومقارنة للسلام، وهذا هو المطلوب شرعا، أنك إذا صليت سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فاذكر الصلاة والسلام لتوافق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهل يستحسن أن يصلي فقط دون ذكر السلام؟ الجواب لا، لا يستحسن ذلك، لكي يوافق العبد الآية التي ذكرها الله عز وجل. ولذا ورد عن جمع من السلف كراهة إفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فقط دون السلام. فالأولى والأحرى أن يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في حق الأنبياء غيره فإنه يجوز أن يسلم فقط دون أن يذكر الصلاة، ويجوز أن يصلي ويسلم على أنبياء الله ورسله، كما ورد في القرآن ذكر السلام فقط، سلام على إبراهيم وغيرها من الآيات. وكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة على أن تحمل كلمة عليه السلام إذا ذكر نبيا من أنبياء الله. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وقفنا عند قوله: ثم الصلاة مع سلام دائم. فمن يحفظ الأبيات الأولى؟ تفضل. أحسنت. من يقرأ؟ تفضل. القرشي، أحسنت. ثالث، تفضل. أحسنت. رابع عندك؟ أحسنت. ذكرنا في هذا الموضع مشروعية ذكر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحمد. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يجوز أن يقرن الصلاة والسلام بعد الحمد، أو يذكرها بعد الحمد والثناء على الله سبحانه؟ تفضل. لأن أعظم الحقوق حقوق البشر، حقوق البشر حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن الله رفع قدره فلا يذكر إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورفعنا لك ذكرك. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر نفسه في خطبة الحاجة، وكذا سار على هذا أصحابه الكرام، واقتدى المصنفون من أهل العلم، فلا يبدأون كتابا ولا خطابا إلا ذكروا أولا الثناء على الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله، ثم يذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصلين مسلمين. طيب، ما معنى الصلاة لغة ما معنى الصلاة لغة عندك؟ الدعاء، وسواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فما الدليل عليهما بأن الصلاة تكون لدعاء العبادة ولدعاء المسألة؟ ما الدليل عندك؟ وصلي عليهم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الصلاة من العبد ماذا تعني؟ والصلاة من الملائكة، ولذلك دليل حديث أبي هريرة. طيب، والصلاة من الله الثناء، الثناء على العبد في الملأ الأعلى، هذا هو الصحيح من الأقوال. طيب، نذكر معنى السلام. السلام لغة جميع تصاريف هذه الكلمة تدور حول معنى البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب والنقائص، هذا معنى لغة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وقد ورد من حيث معناها هنا الصلاة والسلام على النبي أو على الرسول، ورد أن له ثلاثة معاني. المعنى الأول اسم السلام الذي هو من أسماء الله عليه، ومعنى معنى ذلك أي نزلت بركة اسم الله السلام عليك، فسلمت من المكاره والآفات، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن السلام هنا مصدر بمعنى السلامة، أي يسلمه الله من النقائص والآفات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحق في مجموع هذين القولين، هذين المعنيين، فيكون المعنى الأول والثاني هو الصواب في معنى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد السخاوي قولا ثالثا فقال هو بمعنى المسالمة له والانقياد، أي يسلم لك من أراد اتباعك وينقاد. والنبي عليه الصلاة والسلام هو سالم من كل آفة في الدنيا وفي الآخرة، وأما في الآخرة فمعلوم كون السلامة مطلوبة، ولذا ورد أن الأنبياء يقولون وهم على الصراط اللهم سلم سلم. وأما في الدنيا ففي حياته يعصمه الله عز وجل ممن يريد قتله، والله يعصمك من الناس. وأما في حال موته أو بعد وفاته فيسلمه الله سبحانه وتعالى بنوعين، يسلم شريعته من أن يطمس عليها أو يذهب نورها، ويسلم جسده من الاعتداء، وقد وقع ذلك في التاريخ أن أناسا هموا بالنيل أو أخذ جثة النبي عليه الصلاة والسلام وجسده الشريف، فانتقم الله سبحانه وتعالى من أولئك. كل هذا من السلامة، كل هذا من السلامة، والمعنى الثاني ذكره العلامة العثيمين رحمه الله. وإذا اجتمع الصلاة والسلام فالفرق بينهما أن الصلاة فيها حصول المطلوب، والسلام فيها النجاة من الشر والآفة والمرهوب. ثم قال مع سلام دائم. الدائم هو الشيء الثابت اللازم المستمر، لأن مادة دوم تدل على أصل واحد وهو السكون واللزوم، يقال دام الشيء يدوم إذا سكن وثبت ولزم. ثم قال الناظم رحمه الله: على الرسول القرشي الخاتمي، على الرسول، ذكر هنا كلمة الرسول وأطلق هذا الوصف وهو وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أطلق هذا الوصف فالمراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والرسول أو رسل الله على قسمين في القرآن، إما أن يكون الرسول ملكيا أو أن يكون بشريا. أما الرسول الملكي فقد قال الله سبحانه وتعالى عن جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال سبحانه: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الملائكة تقول للوط عليه السلام: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فأثبت الله عز وجل أن له رسلا من الملائكة. وأما الرسول البشري فقد قال الله سبحانه: وما محمد إلا رسول. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والرسل هنا المراد بهم الرسل من البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذه الآية جمعت بين الصنفين من رسل الله عز وجل. وذكر الناظم لكلمة الرسول هذا أدق وأحسن من ذكر النبوة فقط، لأنه كما يذكر أهل العلم بأن كلمة رسول تحمل معنى النبوة، فهو نبي ورسول، فهو نبي ورسول، ولذا نادى الله عز وجل وخاطب نبيه بهذين الوصفين: يا أيها النبي ويا أيها الرسول في القرآن الكريم. وما معنى الرسول؟ الرسول مأخوذ في لغة العرب من الإرسال، والإرسال هو التوجيه، فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك، كما قال الله سبحانه وتعالى عن ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد يراد بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه وأرسله، وذلك أخذا من قول العرب: جاءت الإبل رسلا، أي متتابعة. وعلى هذا فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من الله عز وجل، من قبل الله سبحانه، وتتابعوا في الإرسال. قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين. وهذه الكلمة على وزن فعول بمعنى مفعول، رسول بمعنى مرسل، أي الذي أرسله الله. وأما في الاصطلاح فمعنى الرسول قد ذكر أهل العلم له أقوالا كثيرة أو تعريفات عدة، ولكن أولى هذه التعريفات وأحسنها أو أحسنها هو ما ذكره واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن الرسول هو الذي يبعث بشرع جديد مستقل إلى قوم مخالفين له في الغالب، ويكون قد ثبتت نبوته ورسالته بمعجزات عدة. هذا هو الصحيح فيما ذكر في معنى الرسول. وهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم، والتفريق هو قول الجمهور، لأن الله عز وجل ذكر الفرق بينهما فقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ويقول سبحانه وتعالى في وصف بعض الأنبياء: وكان رسولا نبيا. فالصحيح أن هناك فرقا بين الرسول والنبي، وقد علمت الفرق، أن النبي يأتي ليجدد شرع من قبله، وأن الرسول يأتي بشريعة جديدة مستقلة. هذا الحكم في الغالب، هذا الحكم في الغالب. ثم قال: على الرسول القرشي. نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قريش، فقوله القرشي نسبة إلى قريش، وقريش هم قبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عند الإمام مسلم من حديث واثلة ابن الأسقع اصطفى، أو قال: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله اختار هذا النسب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قرشيا، وما من بطن من بطون قريش إلا وله مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة ومودة، أي كانت له مودة في القربى، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه في قول الله سبحانه وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. ومن الذي سمي بقريش؟ من الذي سمي بقريش حتى يصح أن ينسب هذا الفرد إلى قريش؟ اختلف في ذلك، فقيل هو فهر ابن مالك، قريش هو اسم لفهر ابن مالك، وقيل للنضر ابن كنانة، والصحيح هو الثاني، أنه النضر ابن كنانة، وهو قول الأكثرين لعدة أدلة، منها حديث الأشعث ابن قيس عند الإمام أحمد وغيره، أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وفد فقال: يا رسول الله، وهو من كندة، إنا نزعم أنكم منا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا، أي لا نتبع أمنا في النسب، وإن كانت، وقد كانت للنبي عليه الصلاة والسلام جدة من جهة الأم، هي من كندة، فإذا بالكندي يقول: كنا نزعم أنكم منا، أي يرجع نسبكم إلينا لأن لكم رحما عندنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نكفو أمنا، أي لا نتبعها في النسب، ولا ننتفي من أبينا، ولا ننتفي من أبينا. ففي هذا، أو هذا فيصل في المسألة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه النضر ابن كنانة، وكذا ورد في حديث زينب بنت أبي سلمة التي هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري، أنها سئلت: أرأيت النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر ابن كنانة. هذا دليل على أنه، على أن قريشا هم بنو النضر ابن كنانة. فكل من كان من نسل النضر ابن كنانة فهو قرشي، كل من كان من نسل النضر ابن كنانة فهو قرشي. ولماذا سمي قرشيا، أو لماذا سمي النضر بقريش؟ قيل لعدة أسباب سيأتي بيانها بأكثر تفصيلا من هذا في درس السيرة. قيل إنه مأخوذ من التقرش وهو التجمع، وذلك أن قريشا تجمعت بعد أن تفرقت، وكان تجمعها إلى هذا الرجل الذي هو النضر ابن كنانة. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.